لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال في كتاب التوحيد: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. وقول الله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. وعن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خير، ثم قال: أغزوا باسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثل ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فسلهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تغفروا فإنكم أن تغفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الباب 62 من كتاب التوحيد، ويذكر فيه ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. والمقصد من ذلك الوفاء بالعهد، أن المؤمن إذا عاهد لا ينقض عهده أبدا ولا ينكث فيه، والله عز وجل يحاسب على ذلك، وكان في كتابه سبحانه يؤكد علينا هذا المعنى: أوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيل. قال: وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به. يقول: وأوفوا بعهد الله، الأمر بالوفاء والتأكيد لهذا الشيء، ولذلك تأتي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم توضح لنا وتؤكد هذا المعنى: الوفاء بعهد الله. إذا أعطيت عهدا قلت هذا عهد الله علي كذا، لا بد وأن توفي بهذا العهد. أو مجرد الوعد، أن الإنسان إذا وعد إنسان من غير ما يذكر الله ولا شيء يقول: أفعل لك كذا، سأعطيك كذا، سأخذ كذا، طالما أنك وعدت بشيء وفي بهذا الوعد الذي تكلمت أنك تفعله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن علامات المنافق: آية المنافق 3، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. هذه من صفات المنافق، أنه إذا تحدث يكذب في كلامه، صلى الله العفو والعافية، إذا أؤتمن على أمانة خان، إذا وعد وعدا أخلف في موعده. لذلك هذه من الأشياء التي لا يهتم لها كثير من المسلمين، الوعد اللي يوعد حنعمل لك كذا وبعدين يسيب ما يعملش حاجة، ويكون العذر بسيط، يقول لك أنا نسيت، وقد لا يكون نسيا، فجمع مع خلف الوعد الكذب في الكلام. فالمؤمن يعلم أنه محاسب على كلامه، فمهما أعطيت إنسانا وعدا وفي بهذا الوعد الذي قلت. ما تحتاجش أنك تقول والله حنعمل، مش محتاج للحلفان، لأن الله يسألك عن وعدك سواء حلفت ولا ما حلفتش. لذلك لا تستهين بهذا الشيء. تلاقي إنسان يقول لك أنا حقابلك بكرة الساعة كذا، بكرة ده ما يجيش ولا يقابلك، وبعدين يقول لك نسيت، وما يكونش ناسي، يكون فاكر، ولكن لا يهتم لهذا الشيء. شوف الفرق بين هذا وبينما يذكره الله سبحانه تبارك وتعالى عن إسماعيل النبي الرسول صلوات الله وسلامه عليه، ابن إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي، إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وكان عند ربه مرضيا. إسماعيل عليه الصلاة والسلام يواعده إنسان ألقاك عند الجبل في الوقت الفلاني، يروح ينتظره عند الجبل في هذا الوقت. جاء عليه الليل الثاني مداش، بات عند الجبل ينتظر هذا لأنه وعده أنه قبلك هنا. مداش الليلة الثانية، الليلة ثلاث ليالي ينتظره صاحبه الذي وعده. أول ليلة ما راحش، قال خلاص حيروح ويترك. ثلاث ليالي وبعد ذلك يقابله يقول أين ذهبت يا فتى؟ لقد أدعبتني، تعبت ثلاث ليالي وأنا قاعد مستنيك. مين يفعل هذا الشيء؟ لذلك مدحه الله عز وجل أنه كان صادق الوعد، كان صادق الوعد. لما يجي إنسان يوعدك وعدا أو توعد أنت إنسان وعدا، لابد من الوفاء بالوعد، وإلا لا تعطي وعدا، لا تعطي وعدا. فمن الوعود تقول له حقابلك كذا، قابلني الساعة كذا، حقابلك عند فلان، حنديك كذا، حجيب لك كذا بكرة، هذه كلها وعود. مش محتاج تقول وعد علي كذا، مش محتاج. أنت مجرد ما قلت حنعمل كذا خلاص صار وعدا وصرت ملزما به. هذه من الأشياء اللي فرط فيها الكثيرون من الناس، أن يقول لك لا أنا قلتها كده كلامه خلاص قلتها. لا، ما ينفعش عند ربنا أنك قلتها كلامه خلاص، هذه أمانات وهذه عهود يسألك الله سبحانه تبارك وتعالى عليه. وهنا في قوله سبحانه وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيل إن الله يعلم ما تفعلون. أوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، إذا عاهدت إنسانا على شيء لابد من الوفاء بهذا الوعد. ولا تنقض يمينك، إذا حلفت على شيء وفي، كما قدمنا في الحديث السابق ذلك. قال وقد جعلتم الله عليكم كفيل، يعني في اليمين حين تحلف تقول والله، فجعلت الله عز وجل عليك حافظة، الله عليك رقيبة. تذكرت وأنت تحلف اليمين أن الله يشهدك وأن الله سبحانه تبارك وتعالى يأمرك بالوفاء بهذا الشيء. يجب علينا أن نتعلم ديننا حتى لا تضيع منا الدنيا والأخرى. والإنسان حين يفرط يضيع يضيع يضيع، ينتظر في الدنيا الهزيمة والخيبة والخسران، وفي الآخرة النار والعذاب والعياذ بالله. لذلك المؤمن يوفي بعهد الله، لا ينقض يمينه. والله حنعمل لك كذا، والله سأعطيك كذا. كم من الناس بعد ما يحلف يقول لك لا رجعت في كلام، مش هعمل هذا لذلك. طيب واليمين؟ يقول لك معلش هقول تعي بأي شيء هنا. لا لا لا، لابد وأنك توفي بالشيء الذي حلفت أنك تفعله، والله سبحانه يسألك عن ذلك. الذي يراقب الله سبحانه يخاف، دايما خايف من الله عز وجل، ربنا حيحاسبني. فذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم رجلا ممن كان قبلنا، قيل هو ذو الكفل وقيل غيره، رجل وعد رجلا طلب منه دينا مالا يسافر به، قال أعطيني 1000 دينار أسافر بها، عايزي تاجر عايزي سافر احتاج لألف دينار. قال هات شهود، قال ليس معي شهود، الله شهيد. قال هات كفيل يكفلك، قال الله كفيلي، الله شهيدي، الله كفيلي. فأعطاه 1000 دينار. عارف 1000 دينار قد إيه؟ 4 كيلو ذهب، 4 كيلو وربع ذهب. أخذ المال واتفق معه إني أردها في يوم كذا، لما أرجع من السفر هرجع في يوم كذا أردها إليك في يوم كذا. وسافر الرجل، سافر بال1000 دينار. لما وصل باع واشترى وربح، وبعدين تأخر جاء اليوم وهو مسافر في البحر بينه وبين صاحبه البحر، وتذكر العهد، أنا معادي إن أنا أبعت له النهاردة المعاد أعمل إيه، تأخرت على صاحبي. فإذا به يفكر ويهديه تفكيره أن يجيب خشبة حط فيها 1000 دينار، يسد الخشبة ويرميها في البحر، يقول يا ربي وعدت فلانا أرسل إليه بهذا المال في هذا اليوم، ودعا لك كفيلة، يعني بيبرأ إلى الله، المال اللي حيرميه في البحر ده حيروح فين؟ ممكن يغرق، ممكن يضيع، ممكن يغدو أي إنسان ألقاه في البحر، فقط ليبرأ أمام الله سبحانه. هل مطلوب منه شرعا ذلك؟ لا، مش مطلوب منه ذلك، ولكن خوفه من الله، خوفه من الله جعله يفعل ذلك، إنه يا ربي أنت كفيلي أنا عملت هذا الشيء. طيب وبعدين انتهت؟ لا ما انتهتش، شاف مركب وسافر وراح، الخشبة مشت في البحر، الله سبحانه وصلها، صاحبه خرج من البيت ينتظر معادي النهاردة أشوفه جاي صاحبي ولا مداش، راح على البحر مفيش مركب، قعد ينتظر مفيش، جاءت خشبة رمت أمامه، أخذها وقودا لأهله، خذها حطب يحتطب بها، ذهب إلى بيته كسر الخشبة يعملها حطب، وجد 1000 دينار ومعها رسالة إن يا ربي جعلتك كفيلة نوفيت بهذا الشيء. أخذ الرجل المال 1000 دينار وصلت إليه. الثاني همه المال دين عليه، ما قالش أنا بعت الدين، لا ده هنا بيخلص من الذنب أمام الله في نظره. ركب مركبة وجاء بعد أيام بعد أسابيع، وصل وذهب لصاحبه، خد 1000 دينار بتاعتك، ما قالوش أنا رميتهم لك في البحر، ما قالوش أعمل بهم إيه، لا ما بعت لي الشيء، لكن هذه 1000 دينار. قال كنت أرسلت إلي شيئا؟ قال قلت لك ما أتيت إلا الآن، هذه 1000 دينار. ما قالوش أنا فعلت كذا ولا فعلت كذا. قال فإن الله قد أدى عنك، انظر لأمانة الاثنين، هذا أمين وهذا أمين، أمناء. ما قالوش إنه لا ده رزقي لقيته في البحر لقطة خلاص هات المال وأخذ أنا 2000 دينار، لا، قال ربنا أدى عنك، هل أنت أرسلت إلي شيئا؟ ما كذبش، ما قالوش لا ما أرسلتش، هو أرسل فعلا، ولكنه ما هيش الطريقة المعروفة عند الناس في الإرسال، إيه ترمي ما في البحر وتقول أرسلت، لذلك ما اقترأش يقول له أنا أرسلت إليك، لا أنا خلصت من الدين عند الله. والثاني قال له لا خلاص الله أدى عنك ذلك، ذات الخشبة وفيها هذا المال. هذه الأمانة، الأمانة الإنسان حين يحاسب نفسه أن الله سيسأله، أن الله سيحاسبه، وبعدين الجنة أو النار، يقوم يفعل ما يرضيه عند الله. مش هتسمع بين الناس فلان نصب علي، خد مالي، خد شقتي، خد متاعي، خد عفشي، مش هتسمع. إذا كان الناس يخافون من الله تحتاج إلى تربية، تحتاج لأن المؤمن لا يقول ما لا يفعل، لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. المؤمن أن يتعلم، أن يقرأ السيرة، كيف أدى النبي صلى الله عليه وسلم الأمانات لقريش الذين آذوه، الذين طردوه، الذين عذبوا أصحابه وقتلوهم، ومع ذلك ما خدش الأمانات وهاجر بها، ولكن ترك عليا وترك أم أيمن عشان يرجعون هذه الأمانات إلى أصحابها. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهل الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. المؤمن حين يقرأ ويتعلم من القرآن ويتعلم من السنة يعرف الأمانة، كيف يؤدي الأمانة. الأمانة أن ترد ما أخذت من الناس إلى أصحابها، الأمانة أن ترد في القليل وفي الكثير، ما تقولش حاجة بسيطة، إيه يعني كنت واخد منه جنيه امبارح ما فيهاش حال، لا المؤمن يعلم أن الله يحاسبه على القليل وعلى الكثير. ترد الأمانات لا يكون كأهل الكتاب، قال ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، من أهل الكتاب، فمدحهم على الأمانة كلهم، لا مش كلهم، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائمة، إلا ما دمت عليه قائمة، يعني في الحاجة البسيطة ما هوش أمين ويأخذها يضيعها، يبقى فيهم وفيهم، وكذلك المسلمون فيهم وفيهم، فيه من يؤدي الأمانة ويخاف من الله، وفيهم من لا يؤدي الأمانة ويكون خائنا ويضيع ذلك. قصة من القصص اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك مثل هذا الذي ذكرناه، يذكر لنا أنه رجل من الذين كانوا من قبلنا كان اشترى أرضا من إنسان، اشترى هذه الأرض من الإنسان، حفر فيها عشان يبني فيها، وجد فيها كنزة، فإذا به يذهب يقول أنا اشتريت منك الأرض، لم أستلم الكنز، خذ الكنز بتاعك. الذي باع الأرض يقول أنا بعت الأرض بما فيها. هل ممكن تتخيل هذا الشيء؟ لا لا، مش ممكن إنسان يتخيل هذا الشيء. عشنا في الزمن اللي مليان خيانة، عرفنا الخيانة بس ما عرفناش مثل هذه الأمانة، ما عرفناش. اللي بيلاقي الحاجة يخبيها ويدريها، أنا حفرها ويخبي الكنز 10 سنين عشان ما حدش يأخذ باله إنه وجد هذا الشيء. فإذا بهما يختصمان فيذهبان إلى نبي من الأنبياء عليه الصلاة والسلام، كل بيختصم مش لا يقول بتاعي ولا يقول بتاعي، لا يقول مش بتاعتي، والتاني يقول مش بتاعتي، فيختصمان إليه إن وجدنا هذا الكنز نعمل إيه فيه؟ بتاع مين؟ أنا اشتريت الأرض ما اشتريتش الكنز، والتاني يقول أنا بعت الأرض بما فيها. فإذا بهذا النبي عليه الصلاة والسلام يحكم، عندك عيل، عندك ابن، عندك بنت، جوزوهم وانفقوا عليهم من هذا الكنز، جوزوهم وانفقوا عليه من هذا الكنز، وانتهت القضية بهذا الشيء. الأمانة، الأمانة. إذا أخذ هذا الكنز ولا أخذ هذا الكنز حيعيش بقد إيه ويصرف منه قد إيه، وفي النهاية حيموت ويسأل عن كل صغير وكبير في هذا الشيء. لذلك على الإنسان المؤمن أنه يقرأ في السيرة ويقرأ في الحديث ويقرأ في تفسير القرآن، ويعرف كيف كان السلف الصالح يعيشون بهذه الأمانة اللي جعل الله عز وجل قلوبهم منفتحة لهذا الدين، وجعلهم يدعون إلى الله فيستجيب لهم من يدعونه إلى الله سبحانه. طيب، حين يقول لنا ربنا سبحانه ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، وحين يقول ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، وحين يقول ذلك كفارة أيمانكم إذا حلف، واحفظوا أيمانكم، هنا يقول لك خد بالك من يمين بتاعتك، احفظ يمينك زي ما قدمنا قبل ذلك، ما تحلفش أصلا، فإذا احتجت وحلفت أصدق في الذي تقول، فإذا احتجت وحلفت على أنك تفعل شيء افعل هذا الشيء، إذا لم تقدر على فعله يبقى كفر عن هذا اليمين، حفظ اليمين. ويقول لا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. هل هذا يعارض حديث النبي صلى الله عليه وسلم إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير؟ هل هذا لا لا، هذا لا يناقضه. وهنا حلفان النبي صلى الله عليه وسلم على الشيء، حين يحلف على شيء فيجد غيره أفضل منه، يقوم يقولنا لا هذا الشيء الأفضل، أفعل الأفضل من هذا الشيء. وهذا له سبب، سببه أن الأشعريين كما يقول أبو قلاب، كما يقول أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، ذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم يستحملونه، يطلبون منه الحملان، احملنا، ادينا نوق من من من مما عندك علشان نجاهد في سبيل الله عشان كذا. فوافقوا النبي صلى الله عليه وسلم في ساعة كان في متضايق من شيء، غضبان من شيء، فلما وافقوه وطلبوا منه ادينا كذا ادينا كذا، غضب، قال والله لا أحملكم، مش هنديك، فحلف. والنبي صلى الله عليه وسلم بشر من البشر، فحلف أنه لا يعطيهم، مشوا. وبعدين جاء للنبي صلى الله عليه وسلم إبل من إبل الصدقة، فإذا به يرسل إليهم ويعطيهم 5 إبل من إبل الصدقة، فقالوا تغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمين، إحنا ضحكنا عليه ولا إيه، نسى النبي صلى الله عليه وسلم اليمين بتاعته وإحنا ناخدها إزاي واليمين. حرصهم على أن النبي صلى الله عليه وسلم يحنس في يمين، من يحرص على ذلك إلا الإنسان المؤمن. فراحوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله حلفت ألا تعطينا ثم أرسلت إلينا، لو حد تاني يقول لك أنا مالي، هو اللي حلف وأنا اللي حلفت، أنا مالي، لا لا لا، يذهبون للنبي صلى الله عليه وسلم الإبل بتاعتك للتحالف مش هتدينا، فيقول ما أنا حملتكم، مش أنا اللي حملتكم، ولكن هذه إبل الله سبحانه وتعالى، الله أرسلها في الصدقة مش من فلوسي أنا، فهنا هذه إبل من عند الله. وبعدين يقول لهم إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. يعني إذا أنا حلفت إن ما أديكمش وبعدين ولدت الخير في العطاء، خلاص الأمر بسيط، أديكم وأكفر عن هذا اليمين. يبقى على ذلك لا تعارض بين احفظوا أيمانكم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، وبين هذا لا تنقض اليمين، أنت حلفت على خير أن تفعله افعل الخير، لكن حلفت على شيء تبين لك انه لا ده مش خير، الخير ان انا اعمل كذا، يبقى هذا اليمين كفر عنها وافعل الخير الذي امرك الله عز وجل به. للحديث بقيه ان شاء الله. اقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.